هل يحل ولي البنت أن يأخذ منها هذا المال؟ نعم. هل يحل له أن يأخذ من البنت المال من خطيبها؟ يأخذ منها. أي أي أي له يأخذ إن لا يضره لا له شأن. قال أنت ومالك لأبيه. قال إن أعطي إن أولادكم من كسبه وإن أعطي المال من كسبه. فله يأخذ من المهد والمال ولده ولا يضر ولده.